كان يظن ان دينه افضل من دين محمد. تخيل. لذا خذ هذه الفائدة الغالية جدا تدفع فيها 10 كيلو ذهب، انه قد تلبس على يقين من ذلك. ابو جهل يقول انصر افضل دينين. دين مين يا ابو جهل؟ دين انت على دين هذا جهل؟ نعم، كان يظن انه على دين وهو يعبد الاحجار والاصنام. اليست هذه من العجائب؟ عجائب القلوب. اقول لك صورة اوضح من هذا حتى لا يشككك بعد هذه الساعة احد. لما مر بقبيلة غفار ابو جهل وجيش المشركين، لما مر جيش المشركين بقبيلة غفار اكرمهم ايماء ابن رحضة. ايماء ابن رحضة الغفاري كان قائد وكبير قبيلة غفار، فذبح لهم 10 جزر واطعمهم واواهم واكرمهم، ثم قال ان كنتم تريدون المال والسلاح والرجال اعطيناكم. فقال ابو جهل ان كنا نحارب محمدا واصحابه فنحن نكفيكموه، وان كنا نحارب الله كما يزعم محمد فما لاحد بالله طاقه. ابو جهل يقول وان كنا نحارب الله فما لاحد بالله طاقه. ربنا ما حدش يقدر عليه. اذا لم يكن يعتقد انه يحارب الله، كان يظن انه على دين اهدى من مله محمد. برغم اقامه الحجه عليه لعنه الله كافر. وكم من ابي جهل في عصرنا لا يعرف هذه المسلمة، انه من يحارب الله فما لأحد بالله طاقة. صحيح. اذا القضية قضية عقدية. فلو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه ينطلقون من عقيدة يؤيدها الله ما انتصروا ابدا. صحيح. ما انتصروا ابدا ابدا. وإن انتصروا لما انطلقوا من معتكف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة الصحابة فلن تعبد في الأرض، فلن تعبد في الأرض. وهذا الذي يقوم اليوم في بيت المقدس قضية عقدية، عقدية لحتة. هم يظنون، بل هم على يقين، هم على يقين انها ارض المعاد وان هيكل سليمان فمهما واجهتهم بغير عقيدة صحيحة فابدا لن تأخذ منهم حقا ولا باطل. انطلق عقدي بحت. نعم اخوتا، اننا نريد ان ندخل رمضان بعقيدة. الشيطان يحاربك عن عقيدة، وشياطين الانس يحاربونك عن عقيدة. فهل لك عقيدة تواجه؟ هل لك عقيدة حقيقية تواجه؟ انك كثيرا ما تسمع وراك عياش وقدامك مستقبل ومسؤوليتك طويلة ومحدش ينفعك. لو لم يكن لك عقيدة تثبت فستضيع امام هذا المنطق، لانه منطق عقلي. صحيح، منطق عقلي. فلذلك يا اخي في الله، اذا اردت ان لا تخسر رمضان، فمن منطلق الاسوة بس واضح بعقيدة صحيحة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، ان الرزاق هو الله، وان المعطي هو الله، وان المانع هو الله. قل لعرفها كذبت ورب الكعبة. تعرفها كلاما

اللهم تب على كل عاص مسلم. نعم اخوتي في الله، انه وقد انتصف شعبان، ويزعم كثير من الناس، يروي كثير من الناس حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والحديث ضعيف، فيه العلاء بن زياد منكر الحديث كما قال الامام احمد ابن حنبل، واصح منه الحديث المتفق عليه لا تقدموا رمضان بيوم او يومين فصم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان الا قليلا، فاتمم صيامك وصم، صم على قدر ما تستطيع، واصل الصيام على قدر ما تستطيع، لكي تدخل رمضان وقد تهيأ قلبك واستعدت نفسك وادبر الشيطان عنك وتولى عنك همك وانزاح عنك الباطل وعرفت الحق وعزمت الصدق. اخبر اقبل ولا تجبر، وكن كرجال يوم بدر، قوي نفسك. ودعونا نروي هذا المشهد، لما فرت العير ووجدوا النفير، فوجئوا امامهم الحر، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير اصحابه، أصيروا حي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. نعم إننا بحاجة الى ان اقوي نفسي بهذا الكلام، بالكلام ان اقول اكون مثل فلان الفاشل، مثل فلان العاطل، مثل فلان الذي ترك الالتزام، مثل فلان الذي تولى عن ذكر الله، مثل فلان الذي شغلته الدنيا، مثل فلان الطائع، مثل فلان الفاسق. لا والله لا اقول كما قال فلان دنيا واخرة، وانما اقول اخرتي اولى من دنياي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب اخرته اضر بدنياه، ومن احب دنياه اضر باخرته. نعم قد تولت الدنيا مدبرة والاخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا. نعم اخوتي في الله، اننا بحاجة الى ان نقوي انفسنا بان نتحدث ونتكلم بما في قلوبنا ليرضى به ربنا عنا. اننا بحاجة الى هذا الوضوح. ايضا استفد من غزوة بدر، استفد من غزوة بدر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج باصحابه كانوا يعتقبون كل اربعة بعيرا، كل اربعة يركبون بعيرا، كيف البعير لا يسع الا واحد، يركب واحد ويمشي ثلاثة ثم ينزل ويركب غيره ثم ينزل ويركب غيره، كل واحد مرحلة. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يعتقب الثلاثة بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هم بالنزول قالوا يا رسول الله ابق راكبا ونحن نكفيك المشي. قال ما انتما باقوى مني على السيف ولا انا باغنى عن الاسر. صلى الله عليه وسلم المعصوم حبيب الله، ألا تصلي عليه؟ خليل الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سيد ولد آدم، بيده لواء الحمد آدم والنبيون خلفه، ومع ذلك لا يفرط في خطوة لله. لا أستغني رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله كم استغنينا عن الأجر، كم فرطنا في الأجر، كم ضيعنا من الأجر، كم زهدنا في الأجر. عجبا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني على السير. كان عمره في هذه الغزوة 56 سنة، 56 سنة، ما انتما باقوى مني على السيف. بس القوة في نفسك ولا تنهزم نفسيا امام نفسك، كن اقوى من نفسك، اعظم